بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعن كسو جرني تفسير القرآن كا وعن بلابنا يا سورة المؤمنون سورة المؤمنون ومكية سورة مكية أنا وعن كسو مرني وحيك هذا الآن انت بدن توحيدك إلهي وحدانية هي الرسالة هي النبي النمادة هي جزاء هي بعثة هي قصص كأنبياء وإلهي ونغوى الرمي أمضيه رسوش الله الدري وحيك على خبصة أيها هي رسوش الله صوت الدري إنها سورة مكية وبديهين مرمك قاركوا حلو صوت الدراء فروع ذا شريعة وصلاة إذا كذا إيه أيضنا مرمر والله قهد لا جزء كارمك هذا بلابنا إيه وجزء بك بلابنا إيه سورة المؤمنون سورة المؤمنون وحلو بلابي ذات المؤمنين تاكل ما مهودا قد أفلح المؤمنون ما عاس سورة دواتا تلمام دورة يا للتلمام الدونا ودك مؤمنين تلو تلمام الدونا قد حقيقة أفلح وح الليباني المؤمنون ذك إلهي الرسول شيسا هي ملائكتي هي جزاء هي بعثها هي آخرة هي ملائكتا هي كتبت إلهي سود الجيران الرمي يوحي كلا إيمان إيمان هو أترب بذنيهي وحيالا على الرمي أركانت إيمانك يقوى كلا وكسي بذن ورسوش إلهي وحي إليه ما ذهن وطن وإيمان رسوش اللفتي وذهن للرمي وإيمانك كمتها لا نفرق بين أحد من رسوله قد حقيقة أفلح وحى الليباني المؤمنون ذاتك إلهي رسوش الرمي أفلح الله ومعنى الله استعماله متكهرة والفوز بالمطلوب الأكبر قف إنه كجو ليسته أو كل يبانه ودل بيويناي أو جنة الوارس وحكر الوفا سراء البقاء السرمدي في النعيم قف إنه كباق النقضة نعمة جوكتان قرآن كمك إلهي التلمامي فوزك وحل يري فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وفي جنة لقالي نارنا لقفقه والليباني فوزك مرك وخاص وفاز يعني وحو قاري وكو قول يستيوي مضروب كهاي أو ويناي أو جنة أيها الرئيسو إلهي رديه يرى لأنشي سكسي ويهين قال حقيقة أفلح وحى الليباني المؤمنون ذاتك مؤمنين تا تلمان تاس إيمان كله مؤمنين تي أمرك صفات الله بغي الذين مؤمنين تهم أيقوا في صلاتهم صلاة الأحذية خاشعون كخشوعي وتلمان تكوبات مؤمنين تليهين صلاة دو ذا مركز تكان أيان قلبي قوة ذا جوارح دو ذا خشوع بك موغضة dad maanta oo dhan iska takar dhabanaya ama xaqii xaq fiirinaya ma aha khushuucu waa inuu qofka markuu salaada ku jiro uu ka muuqdaa oo uu fiiriyo mowduuca sujuudi maashu ku sujuudayo halkaas iska fiirinaya halkaas ma fiirinaya erkana waa fiirinaya xisaab kalena waa ku jira khushuuc kaas ma alladina wa kuwa mu'minintu hum ayagu fi salatihim khashi'un salaadooda ay ku khushuucayaan خشوعنا وحاوها الرأي قلبك قفوا إنك خشوع سين ووحاو أخرنا إيه إنه فهم إيه ومارت قلبك يسو ويلينا تلمان تلباد والذين مؤمنين وكوهم أيه معرضون كجيسان يعني اللغو وحا أنت ربغشك لغو وحو كل منا يا شركك يا معاصدة يا وح الله وح فائدة كجرنا قول يفعل اللغو ما ليه وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه هذا مرة يملوها وإذا مروا باللغو مروا كراما أيوه ونكسر وحبك درسا أي مرة عشان تيلا فلسطين أو حلا قسطان مسلمين والذين مؤمنين وقوهم أيغو عن اللغو عن تربغشك يوحى حن قردن فسوق يفجورك يمعاصد يشرك يوحى فائدة كجرين دان معرضون وقوك جيسان تلمان سدحاد والذين وقلذيهم أيغو للزكاة الزكاة فاعلون السمين للزكاة زكاة أو مالك الذي والغفصري وحكى الغفصري زكاة النفوس نفتي زغفك إنه كان نذي فيه وحلوه وسخ يشرك يقال نمو يمعاسي أيضا وقرانك وقتم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من تزكى ألبنا قرآن كتير مدام سورة مكي أي تاي لدبا وحيرا هذا المفصلين تكمدا سورة مكي زكاة هي واجبات كاس انت بضان مدينة الواجبية وحيلي مركا زكاة وحلقة وضا زكاة النفوس زكاة الأموال معها أيها مركو حلقوا جوابي يعني مكاها لغو واجبية زكاة لكن مدينة وحا لقارتها نسابك يوحي غفك لقرب الله شيء لكن إن لغو واجبية مكاة وحامد ديدي وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون سورة مكة أي لغو شيء لك لبدا تفسير بواجران لبدا نغوض تفسير كرام والذين وقلضا مؤمنين تتلمان تصدحات هم أيغو للزكاة فاعلون وحلين زكاة إيا صلاة هذه جروة وصعدة ويقيمون صلاة ويؤتون الزكاة ويقام صلاة وإيتاء الزكاة بدنا وصعدة لبدو مكة الهران إيتاء أي لغا عبرينيه فاعلون لغا ما عبره والله الله يسوح الواجبية مدينة توا زكاة النفوس فصله والذين تلمانت أفراد مؤمنين وقوهم أيغو لفروجهم فرجيالك وذا حافظون إلى علينا وكا إلى علينا زنو إيهو إلا مذا اللواد إيهو حلو إيهان فعنين ولن بك إلى علينا إلا على أزواجهم حاسسك وذا إسكا إلى علينا موقية أو ما ملكت أيمانهم إيهو إيمدك توذو أي ملكسي أو أدوما أوه فإنهم أيغو غير ملومين هوانتي هوانكي أي قبان إيو أدوما ذي قعنتو ذا كجري ملك اليمينك لو ذا سلقوما آذين غير ملومين لهم آذين يطلع عنكم له لو ذا سلقوا أمانيين ما نكح يفدين أيها لكن ما نكح يفدين أيها وإعانهين لو ذا فمن ابتغى قفك الدلبور هذه وراء ذلك هوانك يوحي ملك اليمين الكويستان وحكا ليراتا وانت كسي الدنباية وزنا يحمان فاذنا فورائك قواس هم ايقو العادون وكو حد قدبي العادون يعني المعتدون تلمانت أفرادها والذين ومؤمنين وقوة هم أيغو لفروجهم فرجيالك وذا حافظون إلى لنا ووحكا إلى لنا الزنا إيو مارة اللواد وأسلمت إلا على أزواجهم هوانك وذا إسكا إلى لنا أو ما ملكت أيمانهم يوحي مدك توضو أيهانتي وأضوماء ملك اليمين أؤه فإنهم أيغو مؤمنين غير ملومين أزواجتي يما ملكت لكم أرينا كما أريسنا فمن ابتغى غفك الدلبر هذه وراء ذلك هوانك ملك يمينك وحيك دنبيك ليراد qowlaayka kuwaas hum ayagu al-aaduna wa kuwa xad gudbay oo xuduudi loo dhigay oo xalaasha ahayd waa dhaafeen haratarari ku jira tilmaanta shanaad walladina wa kuwa mu'miniintu hum ayagu li-amaanaatihim amaanaatkii lagu aaminay ama ha noqdeen waajibaadka sharciga oo ilaahay takaaliifta u saaray ama wixii bini aadanku ku aaminay oo maal iyo maaratay sir ah wa cahdihim iyo ballankooda raacuna kuwa ilaalinay cahdigii ilaahay la galeen ama addoommada ay la galeen awfu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula waladiina mu'miniintu waa kuwa hum ayagu liamaanaatihim amaanaadkooda waa la jamciyey waa badan yihiin amaanaadku ama dadkaa ka yimaadeen wax isku aamineen ama ilaahay wixii uu saaray qofkan waa amaano takaaliibta sharciga salaada iyo soomka iyo zakada iyo xajka iyo silaturaximka waxaasna waa amaano wa cahdihim iyo ballankooda raacuuna waa dadka ilaalinaya oo intaasoo dhan waa dhowrayaan ammaanadooda waa iska ilaalinayaan waxba kuma khaldayaan caadi iyo ballantay galaan waa ilaalinayaan oo kuma maaratay oofintiisibay ku dadaalayaan waxaa garanaysa marka dadka ammaanaadka ayagu aan xifdin ama caadiga aan xifdin in aysan mu'miniin ayagu ahayn ila mu'miniinta tilmaamahoodii baa laga dhigay liamaanaatihim wa caadihim raacuun walidaalika calaamaadka munaafiqiinta waxaa laga dhigay yacni khulfu lwacdi iyo amaanada oo la khiyaamo aayatu lmunaafiqi thalaath idaa xadaha kadab wa idaa wacada akhlafa wa idaa tumina khaana markii la aamino oo khiyaanaya ballan markuu galo ballankii waa baajinaya oo ka baxaya calaamaadka munaafiqiinta tilmaanta lixaad waladiina mu'miniintu waa kuwa hum ayagu calaa salawaatihim ama calaa salaatihim oo mufrada labada waa laba qino salaatihim salaadooda salawaatihim salaadahooda yuxaafiduuna waa dadka ilaalinaya marka waa lagu bilaabay salaada khushuuceedii waana lagu khatimay tilmaamihii mu'miniinta oo salaatihim yuxaafiduuna mukarar marka maahana ma soo laalaaban laba siyaabooday ku kala socdaan khushuucana waa laga rabaa qofkan ilaalintiina waa laga rabaa inuu ilaaliyo salaada waqtigeedii iyo maaragtay shuruuddeedii iyo arkaanteedii iyo tahaaradeedii iyo maaragtay istiqbaalul qibla satrul cawra waxaasoo dhan waa in la ilaaliyo yuxaafiduuna marka waa kuwaaso xaafiduu calaa salawaati wa salaati alwusta ilaalinteeda marka waa in lagu ilaaliyo waqtigeedii iyo oo loogu talagalay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka dhigay acmaasha kuwa ugu wanaagsan asalaatu calaa waqtihaa waxay ka mid tahay min afdal alacmaal waladiina mu'miniintu waa dadka hum ayagu calaa salawaatihim salaadahooda yuxaafiduuna ilaalinaya ila almusalliin alladiina hum calaa salaatihim daa'imuun daa'imuuna iyo marka yuxaafiduuna waa isku midu waa daa'imeen oo waa joogteeyeen mar intay tukadaa marra kama tegayaan waa daa'im ilaalin iyo yuxaafiduuna waa iskeeneen waxaana soo marnaa hadda ka hor in waciid uu ku soo arooray dadka salaadaha dayaca fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu salaata dadkii wanaagsanaa marka laga soo sheekeeyey ayaa waxaa ka daba maray fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu salaata wattabacu shahawaat wasawfa yalqawna gayan salaada marka in la ilaaliyo oo jamaacaadkeeda lagu dadaalo waxay ka mid tahay sifaatka mu'miniinta wanaagsan ay leeyihiin ulaa'ika tilmaamahaas lixdaa dadka lagu sheegay hum ayagu alwaarisuuna ayagaa dhaxlay jannadii oo yay ka dhaxleen gaaladii qaybta ay ku lahaad iyo qaybtooda isku darsadeen ila waraasada waxa ku timaada adigu waxa dhaxlaysa qofkii qareebkaaga ahay ba dhaxlaysa wixii uu ka tagay hanti ah ayaa ka dhaxlaysa marka waxa la kala dhaxlay wixiin jannada qof kasta janna iyo naar buu boos ku leeyahay boosaskii marka ay ku lahaayeen jannada gaaladu muuminiinta dhaxlaysa la wareegaysa ayaguna wixii booskii ku lahaayeen ku aana qaadanay ulaa'ika yarithuuna alfirdawsa hum fiha khaaliduun wa sidaasi ku socda tilka aljannatu allatii nuurithu min cibaadina man kaana taqiyan suurata maryama ku soo maray وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون قرآن هذا وبانتها أولئك كواس تلمامها سلحظة الوشاقي مؤمنين تهم أيقوا الوارثون وكوا نحلي جنة واحد نحلها دل مشيق لكن قدال لك فسري الذين يرثون الفردوس وضتك نحلي جنة الفردوس وأعلى الجنة jannada meesha ugu sareysa oo nabigu yiri (alayhi salaatu wasalaam) haddaad ilaahay weydiisanaysaan fas'alu alfirdaws al-a'la wabiyaashar ayay kasoo burqanayaan malabka iyo caanaha iyo khamrada iyo waxaas wabinaa yatafajjaru anhaaru aljanna alladiina yarithuuna alfirdawsa waa kuwa dhaxlaya firdaws hum ayagu markii qofku uu wax dhaxlo asagana wuxuu sugayaa Soomaa qof kale ka sii dhaxlo dadkan hadda jooga waxa waa dadkii ka horeeyay dhaxleen oo qofkan dil looga tagay iyo magacii iyo kullu ka dhaxleen laakiin meeshaan dhaxal dambe ma leh hum fiha khaliduun wax dambe dhaxlay ma lahayn taasi ku dhamaatay xisaabta hum ayagu khaliduuna fiha jannadaas bay ku waarayaan oo cid dambe oo uga dambeyso ka dhaxlaysa ma jirto ayaga ugu dambeeya wixii wax dhaxlay walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tiinin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ilaahay wuxuu nooga waramayaa bini'aadanka bilowgiisi nabiyullaahi aadam waxaa laga bilaabay dhoobo laga soo siibay meelo badan oo anwaacda ay ka kooban tahay ciiddu dadkuna saasay noqdeen aakhirkii oo tafiirtii iyo ubadkii nabi aadam mid madow iyo mid cad iyo mid guduudan intaba waa leeyahay dhulkuna intana waa u qaybsan walaqad xaqiiqa khalaqna al-insaana bini aadamkii baan abuurnay wa aabihi aadam min sulaalatin soocdin baan ka abuurnay min diinin dhoobo laga soo soocay sulaala waa wax laga soo dhex bixiyo laga soo soocay dhoobo inta kan walaqad khalaqna al-insaana bini aadamkii waxaan ka abuurnay aadam min sulaalatin dhoobo laga soo siibay mid laga soo bixiyo laga soo soocay min diinin dhoobo asalkiisii hore marka dhoobadaas baa laga keenay dhoobada qur-aanku siyaabo badan marka intaasoo nooc mar maaragtay dhoobadii baa la qooyey min tiinin laazib oo dhoobada marka la qooyey waa ku dhegaysa qofka haddana waxaa laga dhigay yacni maaragtay waa isbedeshay dhoobadii min xama'in masnuun dhoobadii marka muddo tiilay waxaa ku yimid tagayur iyo isbedel xama in masnuun haddana salsaal dhoobadi waa qallasho waa adkaatay min salsaalin bay noqotay wax dhawaaqayo sida digsiga dhariga qaraacme intaasoo marka hab bay isku bedeshay qur-aankuna dhowr meelood buu midba meel ka cabir marka waa maraaxishii uu soo maray uma jacalnaahu dhoobadii marka aadam bay ku ekeed caruurtiisii marka uma markaa ka bacdi markii nebi aadam la abuuray jacalnaahu jinsigii bini aadamka waxaan ka dhignay nutfatan mani fii qaraarin meel sugan ku jirta makiinin مارتين قرار كسوغا مكين ومتمكن رحم بإلهي لحقليي ما شاس إمارتك وجران ما قاسي كوكا هذا نيسا مدو واسبدل إيسا مربا سي ونغاني ثم جعلناه إنسان كي وحان كدقني نبي آدم كدن بيهي نطفة مني بيه مارتي ليته في قرار مكين أو كسوغان مال مارت قراره ورحم تاوينك أو مكين إن هدنا يعني إلا مكانيي ثم خلقنا نطفة سورة السجدة وحمو تجدونا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين مشهد كعبري وبدأ خلق الإنسان من طين آدم وامر إن آدم كأبور كي سبابا لقى أبوري ولقى بالعبي ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين سيفا عنوسي بيانسي جعل نسله آدم وامر كي بابا لقى أبوري أساق أبت كيسي وحال لغسي لغي من سلالة من ماء مهين بي الليتة وحال لغا صبحيي ولغا صصعي مهين وواح الليتو عن قيمة لهاي ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين سورة مرسلات ماء إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادر قد إلهي اترق لي وماشى صلو قودنا وقت يسمرك لقارنا قال سبي ثم خلقنا النطفة نطفة وحن كأبورني ولو بدلي علاقة حنجر ديجا بالغة ديجا لو بدلي فخلقنا العلاقة علاقة وحن كأبورني مضغة عده لبا بيسكو بدا شيء فخلقنا المضغة عدكي هلبكا وحلقا أبوري عظاما لفه كوس يروى مبغضة انتعنا كلا هل مرافق لك الشرط مبغضي مركا وحلو بدلي لفا مركا لساري فكسونا العظام لفيه وحن هويني سيدا نركي وكلا كسوة ودرك كسونا العظام لفيه وحن كددني وكو أرد بحيني كو مرشيسيني لحما هلب هلب على ساري لفيه ثم أنشأناه مركزا هدنا كب اللوني وبدلني خلقا آخر أبو رسك لأ وانت هكسي دارات وفتح الله يالا مركز لفيه كبعد مغاركي على ساري كبعد لقو سنكي عنده مضح يالا فأي وحبا لغائي وحبا لسن وحاسنا رحم كي يكون جريانه خفيفة وحبا مقارسين وفتاس نولا ماشا كون جريه تصور ريحه مرة لك كما صاب حسنه وعلاش النصا دلاعين قرار مكينه كون جريه إلهي وطلقه سبحانه ويعني قدرة إلهي سيدو ماشا وقودية وكو إلالية وإلى سقال بلاد أما مارتي تضاب بلاد أما وحلم إذا كجري ثم خلقنا نطفة نطفة وحن كأبورني علاقة ديك فخلقنا العلاقة ديك وحن كأبورني مضغة عد هلبة فخلقنا المضغة عد هلبة وحن كأبورني عظاما لفه فكسونا العظام لفيه وحن هويني أما كددني لحما هلب سيد القرآن ومراحشة ومرنا آيات عن بن آدم أبو رسيس أي مرحش وقد خلقكم أطوارا واتر ثم أنشأناه خلقا آخر وحن أدنا كدقنا أبو رني خلقي كلا وصمع يبصر وحبا الله يالي يدريه ومارتح قدريمي رقاب حركات فتبارك الله وحا خير كيسي بركتي سبضتي الله أحسن الخالقين أنت وح قدرت الله خير كبار وجانجوية يحسن أنت لأن إلهي بماشي كنت تصويري وصامر الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء سوف دون الرحمك وقفك أقوم أصور إياه في أحسن التقويم بناء هذا كما الله فيه فتبارك الله وحمارتي بركتي سيخيرك سبتين الله اللي أحسن الخالقين أحسن المقدرين وحوح أبو رمجران أو إلهي أنا هاي أو إلهي مخلوق أبو ري أما حيوانا أبو ري أما بدرا أبو ري أما بيان أبو ري وحشاك ربنا الدول مرك أحسن المقدرين أنت وحجان قويسة اللي إمارتي أبو وناك بدناي ثم إنكم أذنكم بعد ذلك نرشع صامرتين كذب لما يتون ودمدهم تهم مددي لو تلقى لغفك أيوك لمن أجل أصاب مراحشة صامرين وكبعد نولادي مديران كل انت مدرحلحات كل انت مدوين كل انت مراحشة صامرين لكن في الأخير وعلى سبوه مانا يجيرد ثم إنكم أذنكم بعد ذلك أنت كذب لما يتون ودمان دونتان وعدن بالذكاء أبورا مركي هورا هذا نوح أولا باتين موت ثم إنكم أذنكم يوم القيامة وأن أنت القيامة تبعثون ولا ينصبحين يا وصبحين تي قبورها لغا صبحي وبعثها وذلك الأباء المرنة ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تشكر ثم إنكم أذنكم بن آذن يوم القيامة ما لنت قيامة تبعثون والإنصاب بحين يا وذلك الدين دناي بعثك هي جزها بل لي أنت اللي دندله والإنصاب بحين ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين مرك الله نوشا قال ابن آذنك أبو رستي سي مراحش أصامري وحال الدبرد قال أود كلا وإلهي أود سنة سنيسة سماوات كتدبضة وأبوري ولقد حقيقة خلقنا وان أبورني فوقكم كركينا سبع طرائق تدبى سمو سبع طرائق وسبع سماوات ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات دباقا دباقا هي طرائق واسدبولي ودوين كان أبو فسرا ولقد خلقنا فوقكم كركينان أبورني سبع طرائق تدبى سمو وما كنا مننهن عن الخلق مخلوقا غافلنا كوامو وكور قبنا وحي أباهيهين أرموه دان هكا جنينا وحلا وحي أباهيهين وحا كمدة تاس إلهي با كهية بطولك يركي نكسو الدماء إلهي با كهية مموغا وكور قبنا وحي أباهيهين رابك أباهيهين لسو الدجنية وحي مارت أباهيهين لسو بحنية نباتكي قرآن كلمة لك لغو شاقي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا منهن عن الخلق غافلين خلق يا مخلوق هو موت منهن ويحنولك القلية ويحنولك صباحية ويحرك كسوة الدقية ويحفولية إلهي ما كور قبا سبحانه وتعالى وحس كسية قل مجران وصامر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إنه سنقاف الأهين وحا لدبرقي وأنزلنا وحاما سود الجني وتسنس إننا غافل كاهين وحيان أبورني من السماء إرك وحاما سود الجني ماء بيه بقدر قدر بانك سود الجني wax loogu tala galay oo jaangooyo ah fa askannahu bi an soo dajinaa waxaan gelinay fil ardi dhulka dhulka kayd looga dhigay oo ku jira oo markii biyihii korka saarnaa la waayo baraag ha noqdeen ama ha noqdeen balli ama ha noqdeen war ama wixii meel kale ku jiray waxaa la aadayaa in dhulka wixii ku jiray kaydka ahaay loo baxsado ceel iyo xoolo qodan. Laakiin dadku waxay u malaynayaan biyahan inuu asagu la soo baxay oo xoog gaara iyo anaa biyahan kaasaduu leeyahay. Wa anzalnaa min as-samaa'i samada waxaan ka soo dejinay maa'an biyo biqadarin baan ku soo dejinay. Suuratu al-Hijr waxaan ku soo marnay wa in min shay'in ilaa cindanaa khazaa'inu wama nunaziruhu ilaa biqadarin macluum. Qadarki biqadarintii qadar macluuma uu ilaahay ku soo dejiyey oo biyaha dhulkana lagama badinayo mana laga yaraynayo. Haddii dhulka ka bataan waxay noqonaysaa biyihii lagu qarqiyey nabi Nuux qoomkiisi oo kale. Haddii laga yareeyana wixii baahidii ma daboolaya oo ama beer lagu samaysan lahay ama biyaha dhulka la isticmaali lahay. Marka qadar ilaahay ugu talagalay oo kaafiya oo wax u soo bixiya ayagu ay maaragtay ku intifaacaan ay maaragtay cabaan. Fa askannahu fi lardi bihi aan soo dejinay dhulkaan gelinay oo dhulkiiyaa lagu waariyey oo la geliyey wa innaa anagu calaa dahaabin bihi biyahaas inaan qaadno la tagno la qaadiruna wa awoodna hawnuma wa innaa calaa dahaabin bihi inaan biyahaas aan dhulka ku soo dejino gelinay aan la tagno oo ayaga dhanba ebar laga dhigo la qaadiruna wa awoodna. Haduu doono ilaahay horta maba roob ma soo dejiyeen laakiin naxariistiisu ku soo dejiyey. Haduu doono dhulka wixii la geliyaaba guri lahaad. Qul araaytum in asbaxa maa'ukum gawran faman yaatiikum bimaa'in maciin. Cid keeni karta biyo ma leh. Fa anshanaa lakum adinka daraadiin lakum liajlikum waxaan bilownay bihi biyihii aan soo dejinay jannaatin baan ku bilownay beerayaal min nakhiilin geeda timira wa acnaabin cinabyaal lakum aad ku leedihiin fiihaa nakhiishaas iyo acnaabta fawaakihu kathiira fawaakihi fara badan wa minhaa taakuluun ayadaana ka cunaysa bihi waxaas ilaahay ku soo saaray geeda timira cinab wax kaloo fawaakih oo la isticmaalay. Faanshacnaa waxaan ku bilownay lakum idinka daraadiin bihi biyihii aan soo dejinay jannaatin baan ku abuurnay beerayaal min nakhiilin geeda timira wa acnaabin cinabyaal lakum fiihaa waxaa ku leedihiin fawaakihu kathiira faakih fara fara badan oo miraha oo dhan wax badanaa fawaakiha oo dadku ay u isticmaalaan markay dhargaar oo kale. Yunbitu lakum bihi zar'a wa zaytuna wa nakhila wa al-a'naba wa min kulli thamarat. Suratun ahliya kusamah lakum fiha fawakihu kathiratun wa minha ta'kulun ayadana ka'unaysan mirahas wa shajaratan ansha'na lakum bihi bihi wa hankusab bihinay shajaratan alkas ma'atfant ansha'na jannatin anshaanaa shajaratan geedo ayaan ku soo dhalinay takhruju ka soo baxaya min tuuri saynaa ama min tuuri siinaa oo laba qiraa min tuuri siinaa ama saynaa duur siina ayaan uga soo saarnay geedo tambutu waa soo baxayaan biduhni ayagoo maaratay subag wata geedkii dufan ah oo saliid laga isticmaalayo ayaa soo baxaya sida zaytu saytuun yakaadu zaytuhaa yudiu walam tamsasunaa wasibqin waxay u tahay iidaan iyo goosaar lilaakilina dadka wax cunaya dadka waxyaalaha qalalan cunayana waxay u yihiin iidaan iyo goosaar oo muufada iyo yacni maaragtay digirta iyo waxyaalaha kale la isticmaalayo masagada iyo waxaana lagu idaamanay sabqi oo wax rinjig ah rinjigu marka wuxuu bedelaa wixii la galiyo marada cadadii mid guduudan la galiyo rinji guduudan ah rinji buluug ah waa bedelaya sabqi cuntadu waa bedelaya markii saliidda lagu daray cuntada waa bedelaysa soo wax kale soo baxay oo qurxinaysa وشجرة بانكوسوب بحيني أنشأنا شجرة تخرج كصوب حيس من طور سيناء طور سيناء تنبط صوب حينيس بالدهن السبق يدفن وسريد يجد إمارة طالينيس وصبق للآكلين يضطك وحونا ينوحيوتا إيلان إيو بصر وإن لكم وحالاته في الأنعام xoolaha waxa ku leedihiin nicmooleyda waa geel iyo lood iyo arig iyo cibrata cibro ina ku cibro qaadato oo ku fakartaan cibradaas marka waxa kamida nusqiikum mimma fi butuniha wixii caloosheeda ku jiray baa la idin waraabinay oo caanada idin kaga dhigay ayaa ka soo go'ay waxaan ku soo maray suuratu nahl نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا أسكودي إيه حولها أسكودي إيه ديكودي باعانا صافي أكسو عندها باعي وعندها ضد اللاعي سيديك أكسو باعي نافكان إبتيسة ضد اللاعي سيديك أكسو باعي هذا توجي سيدنا عنا أكسو باعي حقيبك عنا أكسو سيدنا أكو جلال halkaas ilaahay ka soo saaray min bayni farthin wa damin labanan khalisan mana isku darmayaan oo uuskan iyo dhiigan isku ma darsana waa kala soocayeen aanahaasan ilaahay ka soo saar waa ibra marka inna lakum waxa ku leedihiin fil an'aami nicmooleyda dhexdeeda xoolaha waxa ku leedihiin la cibratan fiira gaara iyo waxa ku cibro qaataan awoodda ilaahay idin tusinay نسقيكم وحان إذن ورابنا إنا مما في بطونها على شئر وحي كجري وعوسكي يليقي ما كسوا محبهايان عانا صافية ولكم فيها نعمولي ذا لحظة ذا وحكول أيديهن منافع واحتر كثيرة فربدا ومنها تأكلون أيضا ركعون أيسان حولا في ربكين وكعون أيسان منافع فربدا وإذ كجرتا عاني لك عبيسان مارت وعليها نعموليها كركيدا وعلى الفلك يدونيها تحملون بلدك قاضي كركيدنا واستعماليسين وقاليدا كليغانيسين خلابتا سارانيسين اذن كيبا فولي يدونيها الله استعمالي يعني قيل انه سفينة صحراء باديها اسال غمرايا والوجد مرايا ولكم وحالاتهم فيها نعمولي ذا الأحياء منافع كثيرة منافع فربدا وضغرتي حولها والاستعمالية وعلى استعمالية مارتي لبكودي وعلى استعمالية عانهودي أيجي يا مارت الله مارتي قادير أهان الله أرهرنا منافع فربدا وعلى سوكو بكريم هرقي دي على استعمالية ومارك قاركو لغا دي جنجر نر إيا مارتي وحمارت الوسع حضو أو صلي يا فراش ومنها تأكلون أيضا كعون إيسان وعليها نعموليذ كركيذا وعلى الفلك يدونيها كركيذا تحملون أيضا الذي كقاذي وحاصل أمرك وحينا تسينيان عبروا وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس معكم سامري سورة النحل ولكن النبي وقال يعني بلد هذا جاري كرننا الا نفطنا دبتنا موغي ان ربكم لرؤوف رحيم اولم يروا الى ما خلقنا اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون ابرد واتصبر شكر يا سلام الرب نعموليدان إلهي ونسيي وانتفاع فربضان نوغو جيرو إلهي نعم وشكري نوغو مهدين نعم الله لكن تتكوى لغلاء إياهي نعم الله إنكو شكريان geel ayuu ina samaysteen bay u haystaan ilaahay inuu xuleeyahay anna khalaqna allahum mimma amilat aydina an'am annaga wa abuurnay ولقد خلقنا ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون markaan kaso hadalnay adillada tawxiidka oo ilaahay wahdaniyadiisa iyo awoodiisa kaamilka na tusinaysa baaxiga inuu jiro na tusinaysa waxa la galay qisaska anbiyaada qayb ka mid ah waxa laga bilaabay nabiyullaahi nuuh alayhi salaam oo ah anbiyaada ilaahay iyo rususha uu soo diray alle nabi ugu da'da weynaay uguna tajrubada badnaay oo 950 sano dacwada ku soo jiray habeen iyo maalin iyo sanooyin intaas nabiga markaa waxa uu tahay sabarsiis in uu maaratay nabi nuux uu ku daydo oo sida u sabray oo loo dhibay asaguna sidaas kale loo dhibaya inuu maarta dul qaato waxay u tahay tasliya iyo tacsiyeyn iyo sabarsiin waxa anbiyaada lagu keenay qisaskooda yaani maan thabitu bihi fuadaka nabiga lagu sugay qalbigiisa walaa waxaan ugu ma ahan adiga wax bilow kugu ama ahane waa lagaaga horeeyay anbiya fara badan oo ka da'weynay ka cumri badnaay baa la soo dhibay adna waa lagu dhibay walaqad xaqiiqa arsalnaa nuuxan nabi nuux baan waxaan u dirnay ilaa qowmihii qoladiisi nabi nuux markii qoladiisi lama sheegin qur-aanku ma sheego laakiin ambiyada kale in badan oo ka mid waxaan soo aragnay wa ilaa caadina qaam huudan wa ilaa samuuda qaam saalixan laakiin nabiyullaahi nuux hadda lama sheegin qoomkiisi walaqad arsalnaa nuuxan nabi nuux baan dirnay ila qawmihi baan u dirnay maxaa lala diray marka waa kan waxaa lala diray faqaala wuxuu yidhi nabi nuux nabi kasana sidaan oo kale u leeyahy yaa qawmi talow ucbudullaaha alla keligiis caabuda maa lakum malihidiin min ilaahin macbuud gayruhu asagaan ahayn ilaah yani waa macbuud ilaah aan asaga ahayn ma jiro afalaa tattaquuna maad ka cabsataan allahaas oo aad iska daysaan waxaan ilaahay alla wadaajinaysaan oo cibaadatu gayri illah afalaa tattaquuna allaha ilaahay maad ka cabsataan oo asaga kaliya caabudaan anigana i adeecdaan rasuulku soo diraan ahay marka dacwadiisa hore ka bilaabay yaa qowmi icbudullaaha maa lakum min ilaahin gayruhu taasuu ku bilaabay jawaabtoodii waa tan faqaala almala'u ملأ وسادة القوم والأكابر dadkii indhaha buuxinaya marka la fiiriyo oo maal qabeenka iyo madaxda dadkaas malac la yiraahdo dadkaas barashad leeyda oo shacabiyada caadiga ma aha waa nimanka laga dambeeyo oo dadka maaragtay ku horkaadsan malac hadii jeerna dacwada dadka ka hor imaanayay waxa dadkaas malac oo ayagu masaalix kale oo manaasib iyo waxba maaragtay isdhaayeen waxba idinka fakanaya magacii baa idinka wareegaya maalkii baa idinka wareegaya waxaa la idinkala wareegayaa waxaa haysatiin laakiin dadkan kale oo maaragtay shacabka ah danan badan uga baxsanaya male hadii jeerna siraac wuxuu ka dhexeeya adduunka dadka ishu ay qabanayso oo madax iyo maalqabeen iyo dagaalka hoose oo qabow ayuu ka dhaxay waxa la xiray ama maaragtay cararay oo musaafiriska iyo galaya dadka noocaas laakiin dadka iska caadiga maa faqaala almala'u nimankii saadada ahaa iyo akaabirta waxay yidhaahdeen alladiina mala'ii kafaruu gaaloobay min qowmihi oo nabi nuux qoomkiisa ka mid ahaay dacwadiisii dadka diiday oo ku kufriyey oo risaaladiisa aqbali waayey ma haada midkan ma ahana yidhaahdeen nuuxa ilaa basharun midlukum waa bashar idinkoo kale ah nebi nuux ma dhihin anuu malag baan ahay ama maaragtay wax kalaan ahay ma dhihin basharnimadiisu ogolaay لكن بشر يوحى وحي غاسو لا دهراي اي عمر كو خليين وحقونا دهر ياهي ما جير وح بشر هذه جرنا وديده ان سو مراي دعوه الرسولش اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم الى رجل منهم مركب بشر ايو ابشر يهدوننا ما بشرنا هنون الي طبعا نلمد حاريو كادينيو وحونيو وحبيو حنوسنيو دمانيو سنو امننا ايغان عليه بشر كنوع حاصل اديكو تلغلي اديكو بشراتيهن ما يهدين جني ملائكنا ما يهدين جماداتنا ما يهدين ضد نوراتيهن dadkii jinsigiina marka wax idin bari kara oo aad qaabili kartiin laakiin malag hadii la idin soo diro ma aftaqaaniin uma adkayso kartiin xataa malagnimadiis jinnina ma arkaysiin ba ruuxiisi ma arkaysi fa qala al mala'u alladina kafaru min qawmihi qala al mala'u wa iraadan saadadi alladina kafaru min qawmihi oo gaaloobo qoomkii nuux kamida ما هذا متكان ما هنا يراد نوحا إلا بشر مثلكم وبشر أدينكو كلاء أستغنى يا قوم أدهي أيغنى ووالالك المدهين وإلى ما هذا وحقيريا يريد ولما وحدونيا أن يتفضل عليكم إنه كركينا إذا كفضل بطل رسالة أشيغة يوحروا إنه كاسر أمر أدينكا oo basharnimadiisa idinka sara maro yuriid uu doonaya an yatafaddala alaykum inuu idinka sareeyo samaka loogu waxyooday leeyeen oo xastaya am yahsuduna an nasala ma ataahum allah min fadlihi allah yastafi min al malaikati rusula wa min an nas ila dartay oo diideen yuriid an yatafaddala alaykum walau sha allah الله دو دونه لا انزل وحسود دجلها ملائكه ملائكه وحسود دجلها الله دو دونه انه ما سو ديره ملك بان لو سو ديري لهي اكتيسا لكن بشر ما سو ديره ولو شاء الله الله دو دونه لا انزل ملائكه ما الله وحسود دير لهي اوغيه او تلد ليليه ودر ولو شاء الله لا انزل ملائكه ما سمعنا مما قال يرادين بهذا وركان في آبائنا الأولين آبائك أن يهرى هي أجداد ديني ومدين يهرى التقي مما قال يرادين ما سمعنا بهذا وركان أو بشر إلا صوت دراء كمما قال في آبائنا الأولين آبائك أن يهرى مردان لما قال وأنين مركب إليهين أسغدا وعلا إن هو ما هو إن كانوا معها إلا رجل ننموغية به أصغى جنة جنون أكسوغين هوالي وأنا أصغى ندفلارا ومارتا سحرا فتربصوا به سكتا انتو كان لمن حتى حين إلى وقت إلى قارب سأقول لمن دوانه اسكسوه وعيه قلبتي وصمت لمن أيو مقريع إلا وفعنا أم الله ربعيه فأدوه محقرنا إن هو ما هو معها النوح إرادان إلا رجل ننموغية به أصغى جنة جنون أكسوغيها وحاو شاقنا إلهي صدري أنا أمارت وحيبا لي أقاريا لي وحيلي وننوالا فتربصوا به لسكت حتى حين إلى وقته لقاره لمن الله سكى الصبر من دوده وكان سنسين مركو عركا مركا نبي النوح قصص النبي محمد وحبنا صوم مرني يقول أنت كفى فاسا يا وحي صلى الله عليه يا دونت اللي رسمى مركا مركو أركان النبي الله نوح إن عندت كان وحرك سوى سعى أو جوغو وقتي وكا ما رتكو عبرقاتي أيو إلهي بريي قال وحي النبي الله نوح ربي يا ربي انصرني ربي يغرغر بما كذبوني بين انت ابنيا سببتك اله يغرغر فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ولا يعتقد من ويجد اله مرك يغرغر قال نوح ربي انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وآذوا على علي. قال وحي لنبي نوح ربي يا ربي انصرني الله قرقار قومكي الله إغهيلي بما كذبوني بين انت بيني سببتي مركز مركز الله أمري إنه دون تسميش تبتي وقبحس لهاي والله قرقار لهاي بالله تلمامي. فأوحينا إليه وحنو وحيونا نبي نوح أن اصنع الفلك دون سماه بأعيننا نوكو جيدنا وقل علينا ووحينا نوكو وحيونا. فإذا جاء أمرنا أمر كان مركو يماذو وأمر كعذاب وفار التنور تنار كيوة تنور فمال ما الأمر تنار تنور وعربي مركب تنار كينا وصار كعودب كصبحه بيه كصبحانه وجيده عفوا تنار كعلو يقنا والدب على وش رجلي لكن هذا بيه كصب تاعي على مدو النبي نوح لا تلمامي أمر كينا مركو يما هذا وفارة النور تنور كينا وصبره وصاكر نغضة وبيه كينا فصلك فيها دون توحى الجلسة من كل زوجين اثنين وحكس طلب النوع كجل حيواناتك لم يندي ضط يديك الراعي أيوة ضط يسمعك الراعي لكن وحي كالو تنسي وغهران أبور ضط كان جيد إيا مارتي حولة إيا دنيا دي كالا إيا حيواناتك كالا تنسي دول بل لم يندي على قصو هذا دمير لم يندي فرس لم يندي لباح شبال كله إلا واحد واحد واحد وين يدوك كسي هران أو سير الله لا حيوانات كأو جديد معنى كفضية معنى الآن ما وحبيب جرى إلا أورطاه مركح حكمة وطلق علي سيادرين ولذلك أي أسكن نولب هذه أرزاقتك أيام بحنك أنا وحسيسي أي أسكن نولب نتبمدك حوق بدنية هاي واسعون ايا وانا اسفو الطلق الراشين ويا هاي ما لم بمضوا كقراء عن ايا وصاقب سنة. فأوحينا اليه وحنو وحيونا نبي نوح ان اصنع الفلك دون سماه بأعيننا وحوى انك اركتد انك سماه انه كو جيدنا وكو الالينا انه بمرعا منا ومسمع ووحينا ايه وحيينا. فإذا جاء أمرنا أمر كان مركو يماذو وعذاب كي ضد كان لغو تلق علي مركي علامات كي سلع عركو وفارة النور تنور كينا أصاء بحو وبيه كسو بحان فارة يعني كسو برغو فصلق فيها واحد دون تجلسة من كل متكست الزوجين اثنين والله بدنا أكي جلنس الله بيددك وأهل كان جلي إلا من سبق ضدك وكهر مرم وقية عليه ضدك أس القول هذا الكم منهم أيها كم إذا والكاقي هي حاس كاقي أيها وكم جران أهل وضدك الأهل أيها لكن ضدك كلا أو مؤمنين تاهاي دون تسارعين الراعي وما أمن معه إلا غلي ضدير بالراعي. فاصلق فيها من كل زوجين اثنين وأهلك نجلي فاصلق أهلك إلا من سبق عليه القول منهم أهلك وهر مرتي قولك الله إن لها لاقى يموغي واصلا مجلنا يدونت لكن أهلك أجيك له أو مؤمنين تاهاي أيها دونت الجلي إلا من سبق عليه القول لما جلنا واص واصبح وهر مري هلاك وأنا ضدك أن رومين وأهلك سكن بدها يسلي ويلكيسي يحاسك سو خيانتي. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح امرأة نوح وكجرت ويلكيس أنا وصامر قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهم الموج وكان من المغرقين ولا تخاطبني هنا إلى هذا النبي نوح في الذين ظلموا كوا قردر صدي وقال لها إنهم مغرقون ayaga waa la qarqinaya oo biyahan baa lagu hafin doonaa haygala hadlo oo wax erga iyo shafaaca ma jirto walaa tukhaatibni wanahi haygala hadlin haygala waramin filladiina zalamu kuwa dulmiga sameeyay iyo gaalnimada markii ay roobku soo dego oo dhulkii iyo cirkii ay isqabsadaan haygala hadlin kuwaas innahum ayagu muqraquuna waa la qarqinayaa faida stawayta markaad ku sinaatid anta adiga waman macaka iyo dadka kula jira cala alfulki doonta korkeeda faqul waxaad tiraahdaa alxamdulilah allah mahadsan alladii najaana alii naga badbaadiyo naga sabata bixiyey min alqowmi aalimiin qoomka dulmi falowyaalka gaalada ilaahasa mahadiska leh doontiina waan soo marnay waxaa lagu dhaqaajinay inay ahaad waqaala arkabuu fiihaa bismi illaahi majreeha wa mursaaha waxaa lagu dhaqaajinayo oo marshada markii la gelinayo waa bismillaahi marka la joojinayo baroosinka loo aasayana waa bismillaahi saasi ku socota ilaa isagu ma haysan yani matoor kale iyo wax kale ma saarnay doon waxaa lagu socdaa magaca ilaahay baa lagu socdaa وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه والحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وذكرت فإذا استويت أدادك أكاتد نوح وأنت أذيك ولا تأكيدي ومن معك يددك كل صعدة على الفلك الدونت كل كذا مركبك أكاتان oo dusha uga baxdaan oo wax dhulka idinka yaala aysan jirin faqul waxaad tiraahdaa alxamdulilaahi aladii najaana min alqowmi aalimiin waxaa mahad iska leh ilaahay naga soo badbaadiyey qoomka daalimiinta markaas leeya doonta ku aruura weli wax ma jiraan laakiin markaas ka bacdiya wax imaan doonaa oo cirkii iyo dhulka faltaqa almaau calaa amrin qad qudira وحملناه على ذات ألواح ودسور تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر آية وقل وحاتر هذا ربي يا ربي ربي أنزلني الله إدجي منزلا دجين مباركا لبركي وأنت خير المنزلين أنت واحد جسالة وخير بضان ما الفعل عن الله ونغفر يدي أنا دو أنت بابيه كنح سعطه ما لئي سعطان إيمالك لما أقبل وقال وقل واحد هذا نبي نوح ربي يا ربي أنزلني الله إدجي منزلا مباركا دجين بركيسا وأنت خير المنزلين أنت واحد جسالة وخير بضان إن في ذلك هلاقاس ضدك كل عيد هي إيه بدبادة داس نبي نوح يذكر على بدبادية لآيات علامات بكجر أستان هي إيه علامة لغو إبرقاته وإلهي أودي سكتو سينيسة ضدك رسوش الراعي سيد الله بدبادين فانجينا هو من معه هي إيه كوة كان سيد الله هلاقاية وضالمين تاه الآيات علامة كسوغان إيا حجوين إيا الدلعات وأنبياء إن يكون شاقان إلي ما ذين حق الربي إلهي إنه أقرقار وانتصار إلهي أبلانك هذا إلا أقرقار ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون رب إني مغلوب أني مغلوب فانتصر أقدر جالس أمر وإن كنا إنه شأن يحالك وحياي كنا وحنا هين لمبتلينا والله امتحان وإن كنا وحنا هين لمبتلينا والله امتحان أو لاتكي الدوم هذا الله صدر الرسول شا امتحان كجري بل إن الرميان رسول كان الله صدر ينسى الرمي ثم أنشأنا ثم أنت كذب أنشأنا وحن باللوني من بعدهم قوم نوح قدالكو ذا قرنا آخرين qurun kale bala bilaabay oo ayay ka beernay nabi nuux. Nabi nuux waa aabihi labaad oo nabi aadam ku xigay oo laga beermay. Inta kale waxa la sameeyay doontaas kaliya ayaa dadkii ka badbaaday iyo dunyada. Inta kale waxa la qarnan aakhariina markaa ilayeen waa caad oo nabi laahi Hud loo soo diraa taariikhaan ku xigta ayaga markaa ahaay dadkii ka dambeeyay. Thumma anshaana intaa kadib waxaan bilownay min ba'dihim ba'di nuux qarnan aakhariin qarni kale faarsalna fiihim kuwaas waxaan u soo dirnay rasuulan minhum ayagana rasuul ka mida ku jinsi ah malag looma soo dirin jinnina looma soo dirin rasuulan minhum baa loo soo diray. Rasuulkii dacwadiisii muxuu ka bilaabay ani cabudullaaha alla keligiis caabuda maa lakum malihidiin min ilaahin macbuud gayruhu asagaan ahayn afalaa tattaquuna miyaad ilaahay ka cabsanaynin. Waa isku mid dacwada rususha yani waxba kuma kala gedisanaa usuusha yani waa tawxiidka isku mid. Nabi kasta walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuulan an icbudu llaha wajtanibu taaquut an icbudu llaha wajtanibu taaquut. Nabi kasta saas faarsalnaa fiihim waxaan u dirnay qoomkaas la abuuray rasuulan minhum rasuul ka mid ah rasuulkaasoo ku yiri an icbudu llaha alla kaliya caabuda maa lakum malihidiin min ilaahin gayruhu ilaah isaga ahayn afalaa tattaquuna miyaadan ilaahay ka cabsanaynina. Wa qaala almala'u hadii jar waxaa jawaabaya dadkii maaragtay madaxyaweynta ahay akaabirtii. Wa qaala almala'u saadadii iyo kubaradii waxay yiraahdeen min qowmihi oo nabi maaragtay Huud qoomkiisa ka mid ah alladiina kafaruu malaas waa kuwa gaaloobay wakadabuu beeniyey biliqaa'i alaakhira maalinta dambe la kulankeeda oo maalin aysan ka dambeyn wa atrafnaahum aan ugu raaxaynay fil xayaati nolosha adduunyaa liidata waxay yidhaahdeen maa haadaa midkaanu ma ahan ilaa basharun mitlukum. Soo kelimadii lagu yiri nabi nuux ma nabigana lagu yiri ambiyada kale lagu yiri bashar ruux ilay muxuunan dheer yahay. Qaala almala'u wa qaala almala'u waxay yidhaahdeen min qowmihi qoomkiisi ka mid ah alladiina kafaruu kuwa gaaloobay wa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaatka bilqaa'i alaakhirati aakhira la kulankeeda wa atrafnaahum tarafku waa nicmayn aan u barwaaqayna u nicmaynay fil xayaati nolosha adduunyaa liidata ama iska dhowoo mar dhow go'aysa ama qiimo ma laho marka aakhira loo fiiriyo waa liidata. Wax maarta magac imaamuusa ma leh inay liidataana macnahaas ku dhowo yani wax inay liidata wax u jeedaa ambiyada ilaahay uu doortay yani waxba maarta kama aysan qaadan mana aysan rabin waa ka zaahidan adduunyada sidaa daraadeed wax qiima lama lahayn ma aysan u baahnayn. Ma haada waxay yiraahdeen ma haada midkaanu ma ahan ilaa basharun mislukum bini aadan adigoo kala waxba idima dheera ya'kulu waa cunaya mima ta'kuluuna minhu waxa adinkaa ka cunaysaan oo kale ayuu wax ka cunaya wa yashrabu waa cabaya mima tashrabuuna minhu waxa ka cabaysaan oo kale cuna iyo cabitaan waa isku mid bini aadan wax cunaya wax cabay. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق حتى لا يمارس جرين يأكل وحونا يا مما تأكلون منه وحكا عنا إسان وكلا ويشرب عبيا مما تشربون ولئن أدعتم هداد راعدان وديعدان بشرا مثلكم من آدم أذنك وكلا إنكم أذنك إذا المركز الراعدان la khaasiruuna waa khasaarteen taasay ku waaninayaan dadkoodii ka dambeeyo raacay walaa inaad dacatum haddaad adeecdaan oo raacdaan basharan mislakum bin aadan adinkoo kale ah innakum adigu idan la khaasiruun markaasaa khasaarteen ayaa cidukum بشر كان موحو إذن يبوهايا أنكم أذنكم إذا ميتم أما موتم مركا لمتان وكنتم أدنغتان ترابا عيد وعظاما لفه أنكم مخرجون إلا يصابي هنا مساس إذن يبوهايا وإذن ليه أي عيدكم وإذن يبوهايا أنكم أذنكم إذا ميتم هذا لمتان وكنتم ترابا عيدنا أدنغتان وعظاما إيا لفه أنكم مخرجون مركز إلا يصابي هنا يو مساس إذن يبوهايا هيا تهيات لما تعدون والله أعلم.